نستغفره نعوذ بالله من سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، اخوه الكرام، نبدا في شرح كتاب الجنايات، شرح كتاب كفايه الاخيار. لله الحمد، هذا الربع الرابع في الكتاب ان شاء الله. يعني نحن باذن الله تعالى، الله عز وجل ييسر لنا ان يتم علينا الخير، وان ننتهي من هذا المد ان شاء الله. نريد همه منكم شويه حتى نستطيع ان احنا نسير، يعني ننتهي ان شاء الله من هذا المد. فكتاب الجنايات، وقال الجنايات جمع جنايه، والجنايه مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع الا اذا قصد التنويع. والجنايه كذلك لتنوعها، يبقى جمعت ليش؟ للتنوع، ليست عدد. الجنايات هنا ليست اكثر، للعدد، للتنوع. الجمع هنا بسبب التنوع. قال لتنوعها الى عمد وخطا وعمد خطا كما ذكره الشيخ. طيب، هنا قال القتل على ثلاثه اضرب: عمد محض وخطا محض وعمد خطا. فالعمد هو طبعا التقسيم حقيقه، بعض يقسم اصلا الجنايات جنايه على النفس، وجنايه على غير النفس. جنايه على النفس اللي هي فيها القتل، وجنايه على غير النفس ما دون القتل. النفس ان يقتل، غير النفس يقطع اطراف، وستاتي سواء قطع رجل، يد، عين، قطع عينا، اذن، الى غير ذلك ما هم دون النفس. وهذا تقسيم اولي، لكن هو هنا دخل مباشره على كانه الجنايه على النفس، فيما يسمى في بعض المطورات او التقسيمات الاخرى. ممكن تقسم الجناية على نوعين: الجناية على النفس، والجناية على دون النفس، غير النفس. الجناية على النفس هو يقصد بأن القتل ذكر فيها بأن، وهذا قول الجمهور في التقسيم الثلاثي، أن القتل على ثلاثة أضرب: قال عمد محض، خطأ محض، وعمد خطأ. إيش الفرق بين الثلاثة؟ يعني واحد الآن، خلينا نتكلم أولا كده ونبين الضوابط. نقول عمد محض يعني واحد له ضابط. أولا، تقصد أن يقتل محمد مثلا، أراد أن يقتل أحمد، وهو عنده نية لأن يقتل، في قصد أولا أن يقتله. ثانيا، حتى يقتله لابد يستخدم من آلة أو سبب في القتل. فلما تكون هذه الآلة كما قالوا بأنها مما تقتل غالبا، بمعنى أراد أن يقتل محمد فأتى بسيف ونزل عليه بالسيف، يقتل السيف أم لا يقتل؟ أتى بسكين وغزه بالسكين، أتى بمسدس، وضع سم قاتل في الشراب له. فهنا هذا آلة تقتل غالبا، بخلاف مثلا لو جاب حجر وراح ضربه بحجر في صدره وراح مات او حصل له، الحجر لا يقتل غالبا، حجر صغير او نبله زلطت من القاتل مثلا، او زقه خفيفه دفعه فخبط في حائط او شيء. هذا المستعمل هنا السبب، الاله او غيره، مما لا يقتل غالبا. اذا لابد في القتل العمد اولا، القصد، النية. ثانيا، أن يستخدم، خليك معايا بس ما تبصش، أنا لسه أقرأ. لا لا لا، لسه أقرأ، أنا لسه بتكلم عشان أقول لك الثاني، أنه يستخدم آلة مما تقتل غالبا. الثالث، أن يعين. يعني إيش؟ أن يعين الشخص الذي يريد أن يقتله، بمعنى افترض ان هو راح جاب سيف وراح نزل في وسط مجموعه ناس وقعد يعمل بالسيف كده، او مسك مسدس وقعد يعمل المسدس كده يضرب، هنا وناس ماتوا. هذا عندنا ليس بالتعيين، يعني لا يعين الشخص الذي يريد أن يقتله. فقالوا في العمد يضاف إلى القصد، قصد القتل، أراد يقتله، نية. ثانياً استخدم الآلة التي تقتل غالباً. ثالثاً قد عين الشخص الذي يريد أن يقتله حتى يكون هذا القتل عمداً. اضبطوا هذه الثلاث، وهذا سيأتي الكلام، يكون عمداً. إذا تخلف إما سينتقل إلى القتل الخطأ أو العمد شبه الخطأ، أو يسموه عمد الخطأ أو شبه العمد. طيب إيش الخطأ؟ الخطأ أنه هو لا يريد أن يقتله نية. يعني واحد الآن طلع يصطاد، مسك البندقية الصيد وهي يضرب على الطير، إيده تهزت راح ضرب على واحد مات. يبقى ما إيش؟ وما قصده، مع أنه استخدم آلة ممكن تقتل، أو كان بيشتغل رماية بمسدس، وحدث أن رجل كان مارض أو ما رأى أو يده نزلت لأي سبب فجاءت الرصاصة فيه، فهذا ليس عنده قصد القتل، مفيش نية. يبقى تخلفت النية فليس بعمد، فهذا خطأ مثلا. أو استخدم آلة مما لا تقتل، يعني واحد قاعد ينشن، قاعد يجيب حجر ينشن أو بالأسفل هذا مثلا، أو بيمزح مع أحد ووقف معه على السلم فراح دفعه. طب هذا ليست آلة تقتل، ليست من الآلة التي تقتل بالفعل، هذا لا يقتل. ومات رجل جيب حجر قبض في رأسه أو في عين فقها فحدث له أي شيء رحمات. طب الحجر ليست آلة تقتل. طيب فإذا مع أنه قد يكون يريد قتله، انتبه، قد يريد قتله لكن استخدم آلة لا تقتل، هذا أمر آخر. لكن أنا بتكلم قد يريد قتله لكن استخدم آلة لا تقتل فقتل، فقالوا الآلة هذه لا تقتل، مع أن النية قد تكون موجودة لكن الآلة غير موجودة. لكن أقول هذا الخطأ، أنه إيش؟ أنه لا عنده نية. نبدأ عشان نقول الخطأ، نرجع للخطأ، لا عنده نية ولا الآلة ولا التعيين، ولا أنه لم يعين، كذلك لم يعين أحد، وحدث القتل. يعني هو ماسك طوبة وراح رميها على مجموعة ناس، راح نازلة في دماغ واحد قتله، ولا أقصد شيء اللي بيهزر أو جي ماسك الألعاب النارية اللي بيمسكوها، أو واحد في الفرح زي ما بيعملوا راح مسك المسدس عايز يحيي العريس والعروسة راح ضرب ضربتين، واحد قاعد في الدور الثاني فوق راح نازل. مع ان الآلة دي من اللي تقتل لكن هي النية ليست للقتل. او مثلا يلعب بألعاب نارية من اللي هي ما تقتلش، فجت في عين واحد او جت في راسه ولعت راسه ومات. فلا النية لا القصد لا الآلة مما تقتل ولم يعين، فاصبح هذا خطأ. ما بين العمد وبين الخطأ سيأتي شبه العمد او خطأ العمد اللي هو بيتحقق فيه واحد منهم، اما النية لكن لجري الآلة، او الآلة مما تقتل لكن هو لا يريد إن يقتله أصالة، كريم مثلا يهوش يلعب فيأتي شبه العمد أو عمد الخطأ. هذا مجمل ما سنتكلم عنه الآن. لابد تنتبه للنية للقصد للآلة للشخص المعين، تختلف بقى بناء على ذلك الأنواع الثلاثة الموجودة، لأن بناء على هذا القتل بيختلف الحكم الشرعي، لأن في القتل العمد فيه قصاص أو دية، في قتل الخطأ وعمد الخطأ ليس فيه قصاص، فيه دية. لكن أيضا الدية في القتل العمد مغلظة، يعني لو قابل أولياء الدم الدية وتنازلوا عن القصاص فبتكون الدية مغلظة. إيش الدية المغلظة؟ هي 100 في الإبل في جميع المرة، في جميع كل 100 أو ما يساويه. لكن لما بتكون مغلظة من إيش؟ أنا أجبل لكم يعني، حتى مغلظة من حيث أعمار الإبل. لما بتكون قتل عمد بيطلبوا 100 من الإبل نفيسة، 40 من الخلوفة أو مش الخلوفة، هي التي فيها الخلفة، لأنا أسف، خلفة، نعم، 40 خلفة و30 جزعة و30 حق. دي مغلظة لأن دي أنفس، الخلفة هذه اللي فيها الحمد 40 و30 و30، زائد إن يطلبوها حالا، يعني لابد يدفعها في الحال ثالثا انها تكون على القاتل زي كمغلظة تسمى على القاتل اللي هو عفي عنه ما هو مش هفيش قصاص عليه هو شخصيا ليس العاقلة ستميل عليه شخصيا عينا يبقى مغلظة من حيث الأعمار من حيث الحال مش مؤجلة من حيث أنها على القاتل ذكر. لكن لو كانت المسألة في الخطأ على النقيض دية مغلظة خمسة أعمار 20-20-20-20 بتفاوت أعمار الإبل وكمان هتأتي الأعمار خدناها في الزكاة خمس عشرينات وستأتي التفصيل في العشرينات يعني نفس الثلاثة إضافة لهم اثنين هما مية لا نفس الثلاثة لا لا هيقل خالص ما أنا بقولك 20-20 خمس أنواع ستأتي أنا بس خذ المجمل الآن هتأتي الأعمار المهم إن هي مية مقسمة مخففة على خمسة أعمار عشرينات كل واحدة عمر ثانيا يبقى التخفيف هنا فين في الأعمار هي مية أيضا لكنها أيضا مؤجلة ثلاث سنوات يعني تقصت على ثلاث سنوات ثالثا هي على العاقلة خطأ على العاقلة اللي هي العصبة من أقرباء القاتل شبه العمد جمعت أو العمد الخطأ جمعت في جزء من المغلظة وجزء من المخفف ستأتي يعني هي على العاقلة هذا من باب التخفيف لكنها ومؤجلة أيضا من باب ثلاث سنوات لكن مغلظة من باب الأعمار باب الأعمار سيأتي هذا أيضا لذلك أقول يفرق في تحديد نوع الجناية هي عمد أو خطأ أو عمد خطأ يفرق في الحكم في ذات القصاص ويفرق أيضا في الدية وطريقة أداء الدية طيب هذا ملخص خريطة نقول مسألة القتل عندنا وندخل إن شاء الله في القراءة نأخذ ما نستطيعه إن شاء الله اليوم طيب انت خدت الخلاصه يعني. طب بس نسمع المتبقي طيب احسن رايك القتل على ثلاثه اضرب عمد محض وخطا محض وعمد خطا قال فالعمد المحض ان يعمد الى ضربه بما يقتل غالبا فيقصد قتله بذلك فيجب القود فإن عفى عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل. طيب نقول القتل على ثلاثة أضرب. فالعمد المحض أن يقصد الفعل والشخص المعين بشيء يقتل غالبا. يقتل غالبا. يبقى عندك ثلاثة أشياء أو يقصد الفعل الشخص المعين بشيء يقتل غالبا. احفظوها تحل لكم الإشكال كله عشان هي فيها فقالون أن يقصد الفعل احترازا عما إذا لم يقصد الفعل كما إذا زلق فسقط على غيره فما واحد ينزل السلم مع بعض اتزحلق في موزة الموزة راح نازل على صاحبه أو امرأة أم نايمة في السرير واتقلبت على ابنها الرضيع قتلته هي لا تقصد ذلك شفنا شيء العمد يفقد شرط واحد بس ولا ممكن يفقد أكثر ممكن يفقد هاتي معنا فإنه لا يجب القصاص فقالون أن يقصد الشخص المعين احترازا عما إذا لم يقصد شخصا معينا كما إذا رمى إلى جماعة ولم يقصد واحدا بعينه فإنه يجب القصاص على الراجح قلنا نعم مسك وقعد يرش كده في 50 واحد واقفين هو لم يقصد عينا بس الآلة تقتل بس الآلة تقتل لكن هو لم يقصد أن يقتل أحد ولكن قتل ناس قتل طب زي مثلا مطر في السعيد وجيه بس أنا عارف أن دي عيلة فلان لكن منه فهو راح منشع 50 اصل بس لانه ياخد منهم 50 طبعا ده خلاص ده هياخد بيهم ده الجماعه بواحد هتاتي اتركوني ما تتقطعونيش ماشي ايوه انت كويس انت قفلت عشان ايش احنا لسه بقى اول خمس سطور وقولونا بشيء يقتل غالبا اعمه هو مش هيترك شيء ان شاء الله يعني ولو ترك احنا نستدركه لما في الشهر وقولونا بشيء يقتل غالبا اعمه ان يكون باله او غيره ليش آلة أو غير قلت السم ممكن ممكن يحط له سم وهي ليست آلة يقتل به ممكن يحفر له حفرة في البيت ويقول له تعالى إن شاء الله تعشى معانا ويفتح له الباب في حوش البيت كده ويحط له الحفرة ويغطيها ويعدي الراجل يعدي ونازل في الحفرة يموت على بلاعة يفتح له البلاعة ويكون موجود معه ما هذا إيش هو لذلك هو قاصد ومعين والمكان يقع يموت فيه ينزل تحت يغرق في المجاري انتهت المساله ويحل بير ويوقع فيه وقد حدث او بيحدث يعني لذلك أريد أن يقول إن المسألة أعم من الآلة نفسها. قال والآلة من أن يكون محددة أو مثقلة. ومنتبه هنا ليش يقول محددة أو مثقلة؟ لأنه طبعا بيرد على الأحناف، الأحناف لا يرون إلا أن الآلة المحددة فقط هي التي تكون قتل عمد. المثقلة يعني إيش؟ زي ما كان اليهود لما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وأرادوا أن أورموا عليه، فأخبره الله عز وجل عن جبريل بأن اليهود لن يقتلوا، فقام مصيعا إلى آخر ما حدث الإجلاء بعد ذلك عن اليهود. هو إيش المثقل هذا اللي هو طوب كبيرة ولا حجر؟ لو هذا عندنا قتل عمد، يعني أنت لو طلعت فوق الصف وأردت أو شنت يعني أراد أحد أن يقتل فرمى عليه طوب حجم كبير مثل هذه وماذا تقتل؟ تقتل. إذن المثقل والمحدد عندما يقتل. الأحناف لا يرون ذلك، مش هنتفرع، لكن أنا ليش بقول لك وقال محدد أو مثقل حتى ينص على أن الاثنين عندنا قتل عمد. فالآلة المحددة كالسكين وما في معناها، المثقلة أيضا كالدبوس وما في معناه، حتى لو كالدبوس ودبوس وما في معناه. بس هو إيش الدبوس؟ الدبوس ده حاجة مش يعني عندهم مش عندنا. عندهم مين؟ يعني أصلا زمان كان الدبوس ده كده معناه الدبوس بتاعنا. كده. طيب وفي ما في معناه وكذا لو إيش حرقه نعم أو غرقه أو صلبه أو هدم عليه حائطا أو سقفا أو داسه بدابة أو دفناه حيا أو عصر خشفية عصرا شهيرا فمات وجب القصاص وغير الآلة أنواع منها لو حبسه ومنع منه الطعام والشراب والطلب حتى مات وجب القصاص، ولو حبسه وعراه حتى مات بالبرد فهو كما لو حبسه ومنع الأكل. ذكره القاضي حسيني بخلاف إيش بقى هنا انتبهوا هنا أخذ ماشي مش يضيف الشرب عم تشرب شافك عطشان، فالآن أخذه عراه وتركه في البرد ومات، وهو يقصد هنا إيش إنه عراه تركه في البرد. طيب حبسه ومنع الأكل والشرب بخلاف لو أخذ طعامه وشرابه أو ثيابه في مفازة، يعني خذ الطعام والشراب منه وتركه في مفازة يعني إيش في صحراء فمات جوعا أو عطشا أو برد فلا ضمان لأنه لم يحدث فيه صنعة، يعني هو أخذ منه الأكل والشرب لكن سابه بخلاف لو عراه أو حبسه وأخذ منه الأكل والشرب، وهو الحبس هنا أو أنه عراه في البرد يبقى هذا الفعل يؤدي إلى قتل، لكن هو أخذ منه طعامه وشرابه وتركه الرجل مات بقى. هذا لا يكون عمدا، لا يكون عمدا. ليش؟ لأن الفعل هنا ليس له علاقة، لو حبسه ماشي. طيب ومنها إذا على فكرة وأيضا هذه المسائل أحيانا بعض الأحيان يكون فيها خلاف بين الفقهاء أكثر، يعني هي مش نصا هي اجتهادا، بعضهم يقول لا تنزل منزلة العمد. ومنها إذا شاهدوا على رجل بما يوجب قتله قصاصا أو ردة أو زنا، يعني هم شهود عند القاضي والقاضي طلبهم الرجل ده قتل فلان قالوا له راح وقت راح إيش راح قتله، هم شاهدوا ظلم فلما تابوا للقاضي يقتص منهم لأن هم كانوا شهادته سبب في قتل، أو أربعة جم شهدوا على محصن بالزنا وقالوا رأينا فراح أقام الحد عليهم في رجم ثم تابوا كانوا سبب في القتل العمد يقتلون به قصاصا، يعني هذا يعد قتل عمد أو ردة، قالوا الرجل ارتد وقال أمامنا كذا وكذا وكذا فطبق عليه حد ردة قطع رأسه هنا إيش ثم رجعوا قالوا هون عليهم قصاص من قتل عمد، فحكم القاضي بشهادتهم واقتدوا بمقتدى ثم رجعوا وقالوا تعمدنا وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا الذي نوم القصاص وكذا لو شهد بما يوجب القطع سواء كان قصاصا أو سرقة يجعل القطع، يعني شاهدوا على واحد المسرق فقطعت يده ورجعوا بعد ذلك قالوا تعمدنا ذلك وتابوا قطعت يده أيضا يديه قطعت أيديه. ومنها أن يقدم إلى شخص طعاما مسموما فأكله ومات وجب القصاص إن كان مجنونا أو صبيا، وكذا حكم الأعجمي الذي يعتقد أنه لابد من الطاعة في كل ما يشار إليه به لأنه والحالة هذه بمنزلة الصغير والمجنون، وإن كان المقدم إليه بالغا عاقلا فإن علم حال الطعام، يبقى لو كان المقدم إليه مجنون صبي أعجمي ما يفهم فقالوا له كل فبيأكل الرجل ما يعني كل ما راح مش فاهم لغة حد وقعد ضيف ولكن حطوا له سم اللي قدم إليه وهو في حكم الصبي والمجنون اللي لا يعقل انه مش فاهم اللي بيقوله وقتل بسبب السم الذي وضع السم له يقتص به. لكن قالوا ايش بخلاف لو كان المقدم إليه بالغا عاقلا فاذا علم حال الطعام فلا شيء على المقدم والاكل هو القاتل نفسه. يعني راجل بالغ وعاقل وتقال له ان الاكل ده ممكن يكون فيه سم وبياكل يا عم سم مين احنا اللي بناكل السم ومات هذا قتل نفسه. وإلا ففي وجوب القصاص قولان جريان فيما لو غطى رأس بئر في دهليز ودعاه إلى داره ضيفا وكان الغالب أنه يمر على ذلك الموضع فهلك بالبئر والأزهر لا قصاص. وإذا كان لا قصاص وجبت الدية على الأزهر فهذا أقوى من حفر البئر. وقيل لا تجب الدية تغليبا للمباشرة. هم هنا المسألة دي أيضا كنا فيها وإيش بيقوله الآن غط رأس هو ليه قفز ما خلصنا الأكل وخلاص بيأتيك بالآلات وبالأنواع أخرى. ما قالش كيف الأكل غير عاقل ما خلاص ولو كان المقدم إليه بالغا عاقلا لكن لو كان بالغا معلنا هو قال فإن علم حال الطعام فلا شيء على المقدم والأكل والقاتل لنفسه وإلا ففي وجوب القصاص قولان جريان. هو عليه انت عايز ايش تاني في القصائر في الطعام مش عارف يعني ما اعرفش في الاكل في سم وانا خلاص خلاص اللي قدم له الاكل ما هو سم ما هو قالها في الاول هنا مش قال في الاول ان يقدم الى شخص طعام مسموما فاكله ومات وجب القصاص يعني تمام الا والا في وجوب القصاص قولان لا لا ده دي اعتراضيه دي مالهاش دعوه بالاكل خلاص دي سبب دي يعني طب هو ليه فرق ما بين عاقل يتقدم الطعام مسموم وغير عاقل ما هو غير عاقل زي العاقل لان هو المجنون والصبي والاعجمي لم يفهما لو قيل لهم بشيء لا المجنون ولا الاعجمي اللي بيقول لك ما بيفهمش الا بالاشاره فاهم ان كل شيء بيقدر ولا الصبي هيفهم ايش السن فبيقول ان يقول ان هو حتى لو قيل لهم لا يعتد بقولهم فيعتبر قصاصا لكن البالغ العاقل لو قيل له هو اكل وهو مريد للاكل فلا يعتد قصاصا. طيب وجوب القصاص قولان جريان فيش بقى لو غطى راس البئر في دهليز عنده بئر وغطاه وزعاه ودعواه يعدي من عليه وكان الغالب ان يمر على ذلك الموضع فهلك بالبئر. عندنا قولان الازهر قالوا لا قصاص وفي قول ثاني انه في قصاص. هو ليش قالوا لا قصاص وفي قالوا الذين قالوا لا قصاص هو حفر هنا وانا محفور واحد لا فين حفر هنا شايف ان انا قلت كنت بتكلم خلينا في اللي هنا دلوقتي لا ويقول ان هنا في تقديم في مباشر وفي سبب. هو امتى يكون القصاص عمد يكون انت عمد ان هو يباشر لا يباشر الشيء يعني يدخل بالآلة يضع السم يدفعه كما انت تقول لكن هو لو مر على الدهليز وهو اللي سقط هو كان سببا ولم يكن مباشرا هو اتى بيه عشان عارف انه يمر بخلاف مثلا لو دفعه على الفتحة لو دفع على الفتحة فهذا ايش عمد المباشر ذاك هو قال هنا ايش وجبت الدية على الأزهر فإن هذا أقوى من حفر البئر وقيل لا تجب الدية تغليبا للمباشرة. هنا لا تجب الدية تغليبا للمباشرة يعني القول الأول إنه عليه قصاص إنه غلب إنه كأنه اعتبرها مباشرة لما دعاه وقال له عد يعني ويعلم كأنه أنزل المباشرة منزلة السبب فجعلها قصاص. لكن لو جعلها سبب وليست مباشرة وإنه هو اللي وقع بنفسه لكن الثاني هو اللي دعاه فجعلوها ليس فيها قصاص فيها دية فقط والخلاف هنا فيها البدر فرقوا ولكن لم يفرقوا في الرجم وهو كان سبب وما مشوش حاجة وما كانوا السبب في المتقاتل لأنهم اتهموا بالردة أحسنت بس هو اعتبروا هنا السبب أنزلوا منزلة المباشرة جيد نقول الكلام على في القاضي الفقهي لما هم شاهدوا عليه القاضي حكم بالقتل فما قتل إلا بسببهم هو فعلا انزلنا السبب منزله المباشر فبنذاك في القصاص هنا غلبوا ذاك هو بيقول لك ايش لو غلبنا ده في قولين ليش في قولان لو غلب المباشره اصبح قصاص لو غلب السبب اصبح الدية لان هو يقول لك هنا هو بيمشي المفروض هو يحتط لنفسه عموما يعني ياخد باله كيف يسير ينظر فان هو لم فإذا المسألة في جزء عليه لكن في الأولى في الشهادة هو ما عملوش شيء ده هم شاهدوا عليه مش قادر يفعل شيء شاهدوا عليه ظلم فكان سبب في قتله فلذلك هنا فيها هناك المسبب قوي انه ينزل مزاد مباشره. فاهم ولا لا؟ لانه جعله في التاريخ في فعل له. ومن لو سحر رجلا فمات. يعني هي فيها قولين حقيقة. وهنا حتى قال قيل لا تجب الدية. هو الظاهر عندنا إن هي ليست فيها قصاص. القول الظاهر الأظهر إنه اعتبرها إن هي غلب السبب وجعلها دية. وضعف قول المباشرة. يعني عموما حتى قال في وجوب القولان جاريان يعني ويبين لك ان الاثنين يعني فيهم قوه. نعم. ومنهم لو سحر رجل فمات سالناهم فان قال قتلته بسحري وسحري يقتل غالبا لزمان قصاص. هذا ممكن. نعم. اعوذ بالله من الشيطان. اذا عرفت هذا فقتل النفس بغير حق من اكبر الكبائر. قال الرافعي والنووي وقال البغوي واكبر الكبائر بعد الكفر. وكذا نص عليه الشافعي والله اعلم. هذا قتل النفس بغير حق لان من اعظم الكبائر. احنا طبعا ما قدمناش مقدمه لان دخلنا في المساله لا شك. طبعا لعل ان شاء الله الاسبوع القادم نتكلم عن المساله دي اكثر تفصيلا في مساله استباحه الدماء وقتل الانفس وغير ذلك واصابه الدم الحرام اللي غير ذلك من الامور التي تعظمها الله عز وجل اشد التعظيم. قال والايات والاخبار في التحذير منها كثيره. منها قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فانظر الى جزاء من قتل بغير حق جعل جزاءه جهنم مع الخلود والغضب والبعد والعذاب الموصوف بالعظمة عافانا الله من ذلك. وفي صحيح مسلم لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق ظلما وعدوانا. هذا اللفظ ليس عند مسلم. اللفظ ده عند مسلم لا يحل دم امرئ مسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك بدين وفارق الجماعة. هذا لفظ مسلم. لكن هذا لفظ المسلم يوم واحد. وظلما وعدوانا دي مش عندي. هذا لا هذه عند أعم وهذه عند الإمام أحمد. الرواية التي قلتها الآن. الرواية مش عادة أنا كده. ما عندكش أنت الرواية هذه؟ عندي رواية بس وقتل النفس بغير حق بس. طب لا هي زيادة موجودة عند أحمد قلت أيوه. لكن هو اللي عند مسلم هو قال عند مسلم ده وهم منه. قلنا الحديث عند مسلم السيد الزاني السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين والمفارق للجماعة. وفي الخبر القتل وفي خبر القتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. رواه الترمذي والنسائي وإسنادهما صحيح. رواه غير واحد بألفاظ مختلفة وذكر ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقى الله ومكتوب بين عينيه آيس من رحمة. والحديث بضعف لكن المعنى شديد. من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة تكلم كلمة فقط إشارة إشارة أفتى فتوة مثلا أو قال أو أشار بكلمة أو قال شيئا على قتل مسلم بغير حق هذا كله في العمد. قد ذكره الشيخ بقوله أن يعمد إلى ضربه وهو قصد الفعل إلى الشخص والهاء في ضربه عائد إليه. إنه قال أن يعمد إلى ضربه بما يقتل. قال وقول بما يقتل غالبا أي بمعنى شيء وهو أعم من الآلة وغيرها كالسبب كما مر. هنا لما قال بما يقتل غالبا سواء الآلة المباشرة أو السبب لذلك وقلنا ليش من ذلك ما في الشهود والشهادة قلنا أنزل السبب منزلات المباشرة. يبقى هنا قال بما يقتل غالبا سواء بقى الآلة أو أي شيء آخر لأن السم هو اللي قتل. ما هو أيضا ده سبب مش مباشر. يعني لما وضع السم في الأكل ومين اللي قتله؟ السم مش الفعل. لكن نعم. يعني عايز القاضي عايز اخد رايك وحضرتك عارف ان انا لو خالفتني حتى هل ممكن ليك مخرج انك تقول اه صح يستحق القتل؟ ايه لو خالفتك؟ عارف غالبا انها هتقول لا حل ليس نفسك اولى من انفس اخيك. واحد بس. ولو عشرة. لا لو واحد حتى. يعني مش 10 ولا 100. كلامك سؤالك. سئل عن افتائه لقتل فلان. وهو ليس عارف الا ان تقتل انت او قلت لك ليس في قتل في قتل ليس انت نفسك اولى من نفس اخيك، فانت تمتنع، لان لو انت قلت له يجوز قتله وقتله على فتوى لك وانت تعلم انه لا يجوز قتله، فانت هنا انت حملت هذا الدم. وحتى لو قيل لك ان لم تقولها ستقتل انت، تقتل انت ولا يقتل هو. فيقصد قتله قال ايوه، ما هو كلامك ضعيف ايش انت كلامك الان، هو سيقال ان هذه كلام فلان الذي سيقتل بناء عليه فلان اخر. شخصيته الثانيه ضعيف خوف على نفسه، بتسالني عن الفتوى ولا على شخصيته؟ لا ليش علاقه بشخصيته، ان قال الكلمه هذه وقتل بسببها اخيه واعلم انه مظلوم اراد ان ينجو بنفسه، هو شايل دمه هو كان قاتل له وليس هو. ما انا قلت ليس بدمك او بنفسك اولى من دم اخيك، ليس في هذا في هذه المساله مصلحه ومفسده، لا، لانك انت ليس من حقك انك تقتل تكون سبب في قتل اخيك. اصلا قال فيقصد قتله، هذه زياده طريقه ضعيفه شرطها بعض الاصحاب، والصحيح ان قصد القتل غير شرط لوجوب القصاص، بل الحد المعتبر قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا. هذه جيد، يعني هذه الكلمه ممكن اكون يقصد قصد الفعل، فانا اضبط لو انا قلت قصد القتل، قصد الفعل وهو صحح الكلمه، قال يقصد القتل، وما يهم ان يقصد القتل الكتل، فالقصد مهم انه يقصد الفعل المؤدي للقتل، يعني السكين قصد رفع السكين. انا اضبط حتى انا قلت لكم في الاول وهو صحح لنا يقصد قتله، هذه قال معناها في المكر، فهنا قال هذه زيادة طريقة ضعيفة شرطها بعض الأصحاب، والصحيح قصد القتل غير الشرط لوجوب القصاص، بل الحد المعتبر قصد الفعل، يعني أنت قصدت أنك تضرب السكينة. مسك السكينة ألا بتقتل أم لا؟ فأنت لما قصدت تضع السكينة في القلب قصدت الفعل، هو ده اللي يهمنا. ما تجيش تقول لي لا لما قصدتش أقتله، ما انت وضعك للفعل في السكينه اللي تقتل غالبا في القلب، هذا خلاص عندنا قتل عمد. طب ما هو الثاني قبل قصد القتل، لا هو هو عايز يفرق بين قصد الفعل هذه الاضبط وقصد القتل. قصد القتل حاسس ان هي ابلغ، لا الابلغ قصد الفعل، لانه ممكن يقول ايش هو بيفعل فعل القتل ويقول ما قصدت قتله، فاحنا لا اشكال ان انت تقول قصدت لو قصدتش، قصدت السكينه في القلب ام لا، مسكت المسدس وضربته ناحيه، قلت انا ضربت بس كده طلقه، قصدت انك تضرب الطلقه في صدره بالمسدس او هذه من الاله تقتل، وقصدت فلان انك تفعل في ذلك عمد. لما تيجي تقول لنا لا ما قصدت تقتله، هذا كلامك مطروح، لان الفعل هذا يؤدي الى القتل، فلذلك هو بيضبط المساله. احنا لا ننسى ان قصد القتل ده في الداخل في النية، وهنا أنا على النية، فعل معنا. أنا الفعل الظاهر، ففارق وإنك تقول قصد القتل ترجع فيه إلى النية وتقول قصد الفعل اللي يجب فيه إلى الفعل، وهذا هو الصحيح المنضبط. شو يعني لو أنا قصدت عليه قصص الذنب؟ لا طبعا. لا ما عليك. الذنب ولا شيء. قصد الفعل ما هو الفعل أدى للقتل، عشان لا يتحجج ويقول أنا ما قصدت قتله، لكن أنت قصدت فعله أم لا؟ راس. فتحرج وطلع قتل. وطبعا احنا كلامنا كله اللي فيه قتل حدث، ما اللي بنسميه قتل ليش؟ فإن عفى عنه، ننتهي من القتل العمد والقتل، فإن عفى عنه أي مستحق القود والقصاص بالخيار أن يقتص وبين أن يعفو، قول صلى الله عليه وسلم أن ثم أنتم معشر وزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية، أخرجه أبو داود والترمذي. وقول من قتل قتيلا إلى آخره خرجه البخاري، وجه الدلالة أن عليه الصلاة والسلام خير الورثة بين الدية والقتل، فإن اقتص المستحق فلا كلام، وإن عفى على الدية وجبت، فتجب بقتل القرب المسلم 100 من الإبل، ثم إن كان القتيل عمدا القتل عمدا تغلظت من 3 أوجه. وهنا بيان الدليل على التخيير حديث صلى الله عليه وسلم الذي قرناه الآن، بأنه أخذ الدية ثم بين بعد ذلك من قتل عمدا ورثة أولياء الدم أو الورثة مخيرين بين القود وبين الدية. فإن رأوا القصاص لابد من القصاص، وإن رأوا الدية وجبت الدية. وطبعا والدية سيبينها، هو الإشكال طبعا مش هندخل الفرعيات لكن فيها تفريعات، بمعنى لو الرجل قتل وله ثلاثة من الأولاد أولياء الدم، فاثنين قالوا القصاص، واحد قالوا يريد الدية، هتنزل إلى الدية. نعم، لأنه لا يمكن واحد طلب الدية واثنين قصاص، فلا يمكن نقتص من تلتينه، فهنا هينزل إلى الدية. لكن لو كل قال القصاص يقتص، فلو واحد فقط لم يرد القصاص وأراد الدية ينزل الحكم من القصاص إلى الدية. ومين بهذه أولياء الدم؟ أولياء الدم. نعم، الورثة من الذكور. الذكور. طيب، ويقول وإن كان القتل عمدا تغلظت من ثلاثة أوجه، أحدهما أنها تجب على الجاني ولا تحمل العاقلة، والثاني تجب حالة بلا تأجيل، والثالث تتغلظ بالسن والتثليث، فتجب الثلاثون حقة وثلاثون جزعة وأربعون خلفة، والخلفة الحامل سواء كان العمد موجبا للقصاص فعفى على الدية كما ذكره الشيخ، أم لم يوجب العمد القاضي كقتل الوالد ولده. عندنا حالة ثانية، لو كان الوالد هو القاتل من الابن، أو المسلم قتل كافرا، فهنا ليس فيه قصاص، هذا مانع. مانع، اتبعوا بقى، في أسباب وفي موانع. في مانع من القصاص، موانع القصاص عندنا اختلاف الدين، احنا ما خلناش دي قبل كده خالص. طب هاتي اختلاف الدين، الدين مش الدين، اختلاف الدين مسلم والكافر والولد والولد. ماشي، شوف الناس فاكر الولد، فاكر الولد لا ده في الإرث. طبعا عضو الأحكام خدناها في الإرث، خدناها في الإرث. لا بس الوالد بالولد دي خدناها في العمدة بقى، ممكن ليس هنا، لكن في الإرث المسألة أخرى. قتل الوالد بالولد يحتج لما ذكرناه بقول عليه الصلاة والسلام من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد القتل. رواه الترمذي. تشديد القتل. العقل عندكم؟ لا، ما تجيش هنا. تشديد القتل. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. هو طبعا احنا المتن صغير لكن احنا نقف عند الخطأ البحر، لكن هنا قلنا ان يمتنع كما قال القصاص في حالة اختلاف، هي ستأتي، لا يقتل، تأتي في الموانع، انتظروا تقريبا تأتي في الموازع، في الموانع يعني لا يقتل. نعم، شرائط وجوب القصاص أربعة، أن يكون لا يكون الوالد ولا يكون المقتول أنقص من الكفر أو رق إلى غير ذلك سيأتي، لكن المانع يعني الذي ذكره يقصد بأن إذا قتل الوالد الولد فهنا ليس فيه قصاص، سيكون فيه الدية، وإذا قتل المسلم الكافر فليس فيه قصاص، يكون فيه أيضا الدية، وأيضا قالوا إذا قتل الحر العبد فليس فيه قصاص فيكون فيه الدية، وسيأتي هذا إن شاء الله. بس احنا ونقف عند القتل العمد ونقل فيه ان شاء الله يعني الاسبوع القادم باقي كتاب الجنايات وندخل في الدية فاسر ان شاء الله. وفي اسئلة فيما سبق، جزاكم الله خيرا.